بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله وقف بواب الوبي الدعوة السبي سيد جامعه مديري وشبيبه وبيه الشرونا وبهوه الحق وتدرونا ملوى عالم ناهيونا وأرض تشبه السنونا وبهوه من تهين قيري نبهوها بعد قوم أثاري وننمج عظمة الزحى وتحرقنا من كسرين نقى ونمى ثنية ومحققه لأحسنك استعملوه في سبيل ومبتا وآلك قد جميعا يسروا في الجهد وفي مسلمها كذلك الذي اسمه مجمعي كذلك في ذلك القبي مجرى بفتحة ما لا يصاري ما لم يضاق يكون بعد أراضي اجعلنا في إفعال إنهونا رفعنا وتلعينا وتسألونا حتى قبال الجزم ونصف سيما كذلك تكون لتروا من الله السلم وتلمينا السلمين كمصطفى ومتقين كريما الأول الحرق فيه قديرا جميع نوره الذي قصرا والثاني ما قصر نسبه ظهر وأرفعه لما كبائب النجا مصنف قال وقفع بواوي وبيا الجروح وانصب المصنف رحمه الله فرغ من الباب الأول للنيابة هو الأسماء الستة، أما الباب الثانية هي الباب المثنى، هذا الباب الثالث جمع المذكر الثالث، هذا هو الموضوع أحكام جمع المذكر الثالث. وجمع المذكر السالم الأمثلة مثل هذا، قل جاء المرسلون، جاء في الماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، المرسلون هذا فاعل مرفوع بالواو، الواو هي النائبة عن الضم، تنوين أي وضون عن التنوين في المفرد كيف مرسلون مرسلون مرسلون ديك التنوين اللي كان فوق مرسلون هو اللي هذا المثال بالضبط مثال بالنصب إن المرسلين إن حرف توكيدين ونصبين توكيدين علاش يقولوا لا توكيدين يعني نتأكد النسبة ونصبين لأن هذا تنصيب الاسم ورفعين لأن هذا رفع الخبر إذا شمش يقول في عرضية إن حرف توكيدين ونصبين ورفعين إذا قل حرف توكيدين ونصبين ورفعين توكيدين هذا الجانب المعنوي يعني هو الأثر اللي إذا عمل في النسبة فالنسبة يكون زيد قائم شنو النسبة هنا ثبوت القيام لزيد هل ثبوت القيام لزيد نريد تأكيده وتقويته نقول إن نق أكدوا لي في النسبة ماشي إذا أكدوا زيدا ماشي إذا أكدوا قائما أكدوا العلاقة اللي بينهما فإذا إن حرب توكيدين ونصبين ورفعين توكيدين المعنى والنصب رفع العمل المرسلين هذا اسمها منصوب على نصب صبيح الياء النائبة عن الفتحة والتنوين عوض عن التنوين في المفرد المثال بالجار كذبت ثمود كذبت نوح المرسلين لا كذبت نوح المرسلين فعل بهذا كذبت كذبت نوح المرسلين هذا مفعول نظرت إلى المرسلين أو آمنت بالمرسلين حليل آمنت آمن فعل ماض مبني على الفتح المقدر المانع من ظهوره هو الشغل المحلي بالسكون الدافع لكراهية توالي أربعة متحركات حتى هذا الفاعل مبني على الضم في محل رفع الشبيه الوضعي، لأنه أشبه الحرف في الوضعي. إلى آمنسو بي، بي حرف جر مبني على الكسر، نقول حرف مستقبل بلا. المرسلين اسم مجرور، وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة في شبه المذكر السالم. سنوين أي وضوء عن وين المرسل، هذا هو الإعراب الأنبياء، هذا هو الإعراب اللي كيف معنى في مكان جمع المذكر السالم عن الإعراب ديال الواو. هذا الإعراب اللي نقولوا ما يكونش عبادي، معنى باش نتعلموا الأرض، معنى في ما جارك شي إعراب جمع المذكر السالم هذا الإعراب ديالو بأحواله الثلاث. أما هذا الجمع المذكر السالم واش كاين شي أمثلة في القرآن؟ موجود مثلا إن المسلمين حتى والذاكرين الله كثيرا، كل هذا الجمع المذكر السالم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عشرة من جمع المذكر السالم وعشرة من جمع المؤنث السالم. وكل الإعراب هو اللي قلنا قبيل، يعني إن حرف توكيد ونصب ورفع، المسلمين منصب. قد أفلح المؤمنون، هذا حالة سطر. الذين هم في صلاة خاشعون، هذا حالة سطر. في قوله تعالى أولئك هم الوارثون، هذا حالة سطر. في قوله تعالى جاء المرسلون، حالة سطر. إذن هذه الكلمة هذه موجودة. إنكم لذائقون، ذائق العذاب الأليم، ذائقون. إنا مرسلون، المرسل الناقة. هذه الكلمات بكثرة في القرآن، والكثرة اللي كاينة هي ذو الوصف، معنى يعني جمع المذكر السالم هي تنوع لنوعين، فيه الاسم وفيه الصفة. اللي موجود في القرآن هي الصفات، علاش؟ لأن المرسلين المؤمنين القانتين هذاك مالا من نوع الصفات ومن نوع العالم، من نوع الصفات. كذلك يهدي القوم الظالمين في مكان، المجرمون في مكان، الكافرين في مكان، الفاسقين في مكان، كل هذا المين اش من نوع على نوع جمع المذكر السالم من نوع الصفات، هي اللي مش يقولوا ومذنبين. فإذا هذه الأمثلة موجودة في القرآن، موجود. ففي القرآن الفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، هذا من الملحقات، هذه العالمين من الملحقات. في القرآن 50 60 20 30 40، هذه كل من الملحقات موجودة في القرآن. أهليكم، هذه هي من الملحقات. فإذا هل المادة هذه موجودة في القرآن؟ موجودة. الآن شنو تعلمنا؟ تعلمنا الإعراب جمع المذكر السالم، معنى ما يمكنش تطرح علينا شي كلمة من جمع المذكر السالم والإنسان يوقف مكتوفة لأيديه، يمكنش. حاطين الإعراب؟ المصنف بدأ قال وارفع بواوين وبيا الجهور وانصيبي، هذا الحكم، هذا حكم جمع المذكر السالم. وحكمه الإعراب بالحروف وفي جميع الأحوال، ما كاينش استثناء هنا، في جميع الأحوال. ارفع بالواو وانصب وجهه باش بالياء هنا، اذا ارفع هنا اللي خالف التثنيه، لان التثنيه ارفع بالاليف، هنا ارفع بالواو، هنا كاين المخالفه بيني بين التثنيه عند الاليف وجمع المذكر السالم عنده الواو. في قولنا بياء جوان سيبي هنا اللي يوافق التثنيه، هنا الموافقه مع التثنيه. وتخلف لي في جميعها نصبا وجرا، هنا كاين الموافقه في الياء، حاله النصب وحاله الجر كاين الموافقه. كاين لا تاع النصب، النصب يكون بالياء، هو رايت زيدينا. اذا حاله النصب بالياء وحاله الجر بالياء، فالتثنيه وجمع المذكر السالم الإعراب في حالة النصب وفي حالة الجر، وهو كاين شي مخالفة بينهم، وإنما كاين مخالفة في الفرق. فالحركه اللي كاينه قبل ليا والحركه اللي بعد ليا، لان ملي كنقولوا جمع المذكر السالم بدا نعملوا زايدين تنقصوا قبل ليا وبعد ليا تنصبوا زيدينا المرسلين العالمين. ولكن ملي كنكون في التثنيه نقولوا الزيدين الزيدين. فاذا اعراب التثنيه والاعراب جمع المذكر السالم هو هو فاهم في حالة النصب والجر، في حالة النصب واحد اللي كنا نقوله تما وتخلف الياء الآليفة في جميعها جرها ونصبا، معنى في حالة الجر وفي حالة النصب إعراب واحد. قل لي غير التبسولي؟ لا ما يلتبسولوش. علاش ما يلتبسولوش؟ لأن التثنية قبل الياء مفتوح وبعد الياء مقصور، هنا العكس جمع المذكر السالم قبل ليا مقصور وبعد ليا مفتوح. اذا يمكن يقفوا لي؟ ما يمكنش يقفوا لي، لان في التثنيه غنقول رايت الزيدين نظرت الى الزيدين، ولكن في جمع المذكر السالم غنقول رايت الزيدين مررت الزيدين. فاذا جمع المذكر السالم والتثنيه يفترقوا في حاله الرفع، حاله الرفع عند الواو وهذيك عند الالف، ولكن في حالة الجر والنصب هو هو. ولهذا قال المصنف رحمه الله وبيا وجر منصبي، هذيك بيا باش مش نعلقوها، نعلقوها بجر منصبي مش كون جر ونصب بليائي. كلمة بيائي جر مجرور باش يتعلق بليا، كيما شكون التقدير جر ونصب بليائي. شماش نرفعو ونجرو ونصبو بالواو والياء سالمة، هذاك السليمه هذاك المطلوب بثلاثه العوامل، ثلاثه العوامل تطلب وتقتضي هذا المفعول. فرفع سالمه وجر سالمه وانصب سالمه. اذا محل الاعراب فين يكون؟ سالمه. باش تكون الاعراب بالواو، معنى اذا رفع ومحل رفع وآلته رفع فينه رفع محله سالمة الآلة الواو سالمة جمعين. إذا سالمة جمعين هذا المحل الإعراب، هنا هنا ماشي يكون الواو وهنا ماشي يكون الياء. الواو في حالة الرفع والياء في حالة الجر والنصب. سالمة جمعين، هذيك سالمة جمعين نقلبوها نقولوا الجمعة السالمة، نقلبوا هذه نعملوا الإضافة للصفة للموصوف كيما شكون التقدير الجمعة السالمة. هذا مش نعم الجمعة السالمة ونعملوا له المذكرة، الجمعة السالمة المذكرة. علاش؟ لأن عامر ومذنب المذكر ماشي للمؤنث، هذا جمع سالم للمذكر ماشي جمع سالم للمؤنث، لأن جمع سالم للمؤنث يكون هندات وقالتات ومسلمات. هذا الجمع السالم واش للمذكر ولا للمؤنث؟ ما عرفنا هذا المذكر من أمثلة عامر ومذنبي. علاش يقولوا له الجمع؟ علاش كاين فيه التعدد؟ علاش نقولوا له الجمع؟ لأن كان عندنا زيد واحد دابا عندنا ثلاثة أو أربعة ولا عشرة، هذا هو الجمع. وعلاش نقولوا له سالم؟ لأن المفرد ديالو ما تغيرش، معنى بسبب الجمع ما تغيرش، وإنما تغير بالزيادة، والزيادة ما عندها دخل في الجمع، معنى ما تسماش التغيير. وجه تسميته بالسالم معنى وجه تسميته بالجمع لأن فيه تعدد. ولاش يقولوا له السالم؟ لأن المفرد ديالو ما تغيرش، معنى يمكن يتغير ولكن ماشي بسبب الجمع، بسبب الإعلالي. مثلا القاضي، شوف القاضي الا بغينا نجمعوها نقولوا القاضيون، مع حنا قلنا القاضون حنا غيرنا نقصنا منه، تعاملوا معنا بالجري نقصنا منه. نعم هذا النقص هذا واش لاجل الجمع او لاجل الاعلالي؟ ما عنده علاقه بالجمع. هذا مثلا المصطفى، شفت الالف؟ اذا قلت المصطفى ولا فين مشات الالف؟ حذيف. هذا وقع النقص هنا؟ وقع النقص. واش لاجل الجمع او لاجل الاعلالي؟ اذا لا زال سالمنا. إذا ربما يكون الإنسان مصطفى لما قد سلم والقادمة قد سلم، لا السلم باقى، لأن هذا الذي طرأ التصغير ماشي لأجل الجمعي وإنما لأجل الإعلان. مثلا حبلى، ربما تجمع تقول حبلى واو حبلى ونق وجناح، وقع النقص فيها. هذا النقص اللي وقع فيها واش لأجل الإعلالي أو لأجل الجمعي؟ هذا السبب. إذا ربما تسمعش تقول لي أنت تقول هذا الجمع السالم. إيوا والقاضي القاضون ما بقات سلامة هنايا. المصطفى المصطفى هنا ما بقات سلامة. الأعلى الأعلى هنا ما بقات سلامة. الحبلى الحبلى واي حبلى هنا لا يجمعناها ما بقات سلامة. لا سيدي كاين السلامة تسمى. لهذاك التصغير اللي طرأ لأجل الإعلالي ماشي لأجل الجمعي، أما الجمع ما عمل والو، واضح؟ واضح. هذه التسمية الأولى، يقول له جمع المذكر السالم، وجه تسميته بالجمعي، لأن في التعدد، وعيش يقول له المذكر، لأنه إذا جمع المذكر ماشي المؤنث، وعيش يقول له سالم، لأن مفرده لم يتغير لأجل الجمعي، وهذا لا ينفي أنه تغير لأجل الإعلالي. ونقول له هذا الجمع هذا نقول له الجمع على حده، نطلق على هذا الجمع هذا واحد تسمية أخرى نقول له الجمع على حده. معنى كلمة حده على طريقه وعلى منواله وعلى سبيله، هذا معنى كلمة حده. معنى هذا الجمع هذا ماشي في الطريق هذه، على طريقة كذا وعلى حد كذا. علاش يقول له على حدي؟ حدي المثنى. هذا الجمع ماشي في طريق المثنى، يسير ويمشي في طريق المثنى، وفاش في الإعراب الحروف هذا الطريق اللي مشى. معنى لماذا يقال له الجمع على حده؟ لأنه ذاهب على طريق المثنى، فاش الإعراب الحروف. وإحنا قلنا لا بد من الإعراب الحروف في التثنيات والجمع ليحصل الفرق بين المفرد، لا بد ضروري ضروري. هذا التسميه علاش يقولوا له حده. كاين واحد التسميه يقولوا على هجائين، يسميوه الجمع على هجائين. شنو الجمع على هجائين؟ على حرفين من حروف الهجاء. فين على حرفين من حروف الهجاء؟ هي تسمى الزيدون الواو والزيدين اللي ها حرف، او قلت تسمى الزيد الواو والنون والزيدين اليوم، هذا هجائين. هجائين حرفين من حروف الهجاء، اما تحسب الواو والياء او تحسب الواو والنون واليوم، واضح؟ هذا يقول له اذا يمكننا نقولوا جمع المذكر السالم، ويمكننا نقولوا جمع على حده، ويمكننا نقولوا جمع على هجائين. سالم جمع عامر ومذنبين. عامر وذنبين هذا هو المثال ديال الجمع، معنى هذا المحل اللي ماشي تجمع، هذا ما يصلح للجمعية هو هذا. معنى عامر ومذنبين مفردان صالحان للجمعي. معنى إذا بغيت تقول ما هو محل الجمعي؟ المفرد العلم والمفرد الوصف، بحال باش نقول ما هو المحل اللي صالح للجمعي؟ رجل انت قول لي المفرد العلم كعامر والمفرد اسمه كمذنب. اذا الامثله ماشي عبثيه، هذه هذاك مقصود. هذه اذا كنا نقولوا محل التثنيه المفرد كذلك كذلك. بالنسبه لعامر شي يسمى مفرد علم، وبالنسبه للمذنبين مفرد صفه. هذا عامر هذا حامل الشروط. شنو حامل الشروط؟ مثال توفرت فيه الشروط. الشروط هي اللي يقول الإمام علما لمذكر عاقل خاليا من التاء ومن التركيب، خمس. فعلا كلمة عامر فهو علم وفهو مذكر وفهو ما فيه شي التاء وما فيه شي التركيب، ماشي بحال عبد الله بعلمك، واضح؟ شرط متوفر. فإذا المصنف بهذا المثل شنو بيّن لك؟ بيّن لك المحل الصالح للجمعي وشروطه. معنى فيه فيه كان في غيكون هذا الاعراب بالحروف والشروط. المثال اذا حامل المعاني والشروط. نعم. عالم معنى عالم ماشي نكره وماشي اسم اشاره. اذا عالم راه معرفه. اذا النكره اذا النكره يتجمع ولا ما يتجمعش؟ انا اذا رجل ما يمكنش يقول رجلون والو. غلامون ما يمكنش يقول غلامون ما يمكنش. صبيون ما نقولش صبيون. دابا صيب صبي فيها النسبه هذاك لا لا هذاك فيها النسبه. فاذا لا بد ان يكون عالم. اذا الرجل الغلام يجمع لا يجمع. شنو السبب اللي ما يتجمعش؟ لأنه مذكر. عالما لمذكر. أما إذا كان عالم لمؤنث نو زيد لا جيب عالم لمؤنث زينب. إذا زينب هند ما يتجمعش. حنا خص يكون عالم للمذكر هذا ما يسمعش. فعالم للمذكر لا للمؤنث. زينب الهند ما تجيبهاش. ما تقوليش فاطمه يا فاطمه باقي نحتفظوا منها بالتسع حنايا بلاصه. زينب هند ما يتجمعش. علاش للمؤنث؟ عاقل خصني يكون للعاقل. اما اذا كان هو عالم ولكن لي للحيوان مثلا شي مثال للحيوان واشق. اذا كلمه واشق هذا عالم على كلبه. فالكلب يقال له واشق. هل واشق عالم مذكر ولكن ماشي للانسان هذاك الحيوان. يتجمع الواشق ولا ما يتجمعش؟ ما يتجمعش. خاليا من تاء التانيث. أن اذا كان فيه تاء التانيث وهو مذكر طلحته لا ما يتجمعش. حمزة ما يتجمعش لان فيه تتسع. من التركيبي فهم اذا كان فيه تركيب باع لبكة ما يتجمعش. عبد الله ما يتجمعش. عبد الرحمن ما يتجمعش. التركيب بانواعه الثلاث. شنو التركيب بانواعه الثلاث؟ اسنادي بارق نحوه. المجي باع لبكة. الاضافي مضاف ومضاف اليه. عبد الله عبد الرحمن عبد الحميد عبد الخالق عبد كذا كذا. يتجمع ولا ما يتجمع؟ نعم اذا كان مركب مركب اضافي لجمع الصدر نقول عبد الله والباقي الا زين. طيب الا ان بالنسبه للتركيبي ما حتى شي عده. علاش؟ لان لك شرط عام ماشي خاص بكذا. هذا كما يكون في التثنيه يكون في جمع مذكر سالم يكون في التثنيه. هو شرط صحيح ولكن ما حتاش الذكر لانه شرط ماشي خاص. شرط العام وحنا نتكلم على شروط الخاصه. هذا هو العيب هذا الشرط. اذا نعترضوا على هذا الشرط؟ ولكن واش الاعتراض مش وصل حتى تماما؟ لا لانه هو شرط عام وحنا نتكلم على الشروط الخاصه. هذا قول الامام رحمه الله عالما لمذكرين عاقلين خليم. اما كلمه عالم اذا كان رجل نجمعه؟ لا صغرنا هي جوج. لا قلنا رجيل. مي نقولوا رجيل يجوز نقولوا رجيلون. علاش؟ لانه لا صفه. ما بقاش نكره ولا من قولنا بدنيبي. تضمن الصفه لان رجيل اي حقير. فرجيل لماذا صح جمعه مع انه نكره؟ لانه صار صفه. لانه صار صفه وصار من باب مدنيبي. هذا هو الصيغ. وهذه كلمة عالم هذه الشروط هذه عامة ولا خاصة؟ خاصة. تقدمنا والذي ثني يقول ثماني والسبيل البياني شحال تاع الشروط؟ عامة. هذه كاينة هنايا. معنى تلك الشروط الثمانية تشترط في التثنية وتشترط في الجمع. ثم يزيد الجمع بهذه الخمسة. فإذا الثمانية شنو غنعدوها؟ العامة لأنها تكون في التثنية وتكون في الجمع. هذه الشروط الخمسة شنو غنعدوها؟ خاصة. إلا أن كاين واحد الاعتراض واحد التناقض بين الشرط العام والشرط الخاص. فين كاين هذا الشرط التناقض؟ في كاين تناقض بين الشروط العامه والشروط الخاصه في قول السيد البشير معنى الشروط الثمانيه عامه هذه الشروط الخمسه خاصه كاين بعض التناقضات بين الشروط تسمى كنا الشرط التنكير هذا الشرط العالمي فيما تقدم كنا نقول التنكير اذا التنكير تنقص يكون تنكير كان الشرط داخل الشرط العام معنى يشرط التنكير هنا نقول الشرط العام نزيد الشرط الخاصه فيه العالم كاين تناقض مسيري من اي في اي شيء حصل التناقض والتنكير الشروط الخاصه فيها العالميه والشروط العامه فيها التنكير شنو يجاب عن ذلك يجاب عن ذلك بان هذا الشرط هذا هذه الشرط هذا ماشي شرط لاجل الجمعيه وانما لتحصيل الوصفيات واش هذا الشرط هذا لاجل الجمعيه او لاجل تحصيل الوصفيات اما التنكير فيما تقدم لتحصيل التثنيه والتنكير هنا لتحصيل الجمعيه ولكن هنا الصفه هنا علاش قولوا لتحصيل الوصفيات هنا مثلا محمد الشرط فيها العالم وزيد الشرط فيها العالم وخالد الشرط فيها العالم وعامر الشرط فيها العالم وعمر وعمر هذا الشيء وباكون كل شيء خصنا العالميه هذا العالمي ماشي لاجل باش نحصلوا الجمعيه تحصيل الوصفيات اما الجمعيه والعالميه متنافيين مع بعض لان العالمي فيها تعدد والعالمي فيها تشخص ما يتلاقاوش قلنا الحكمه كيفاش ما الغايه من الشرط العالميه لتحصيل الوصفيات وما الغايه في شرط التنكير لتحصيل الجمعيه علاش لان التنكير يناسب الجمعيه لان التنكير فيها الشيوع والجمعيه فيها التعدد الناس مع بعضهم اما العالميه فيها التشخص ولكن الجمعيه فيها التعدد ما يتلاقاوش مع بعض وعلاش خصنا نحصلوا هذه الوصفيه السي البقالي علاش خصنا نحصلوا الوصفيه ما الغايه من تحصيل الوصفيه باش يولي عامرين في حامود نيمين باش يولي عندنا كلمه عامر مثل مذنبين يولي من باب مذنبين ما يبقاش من باب العالميه وعلاش قل ها شنو هنا باش دير هنا في الجامعه كنقولوا الزيدون ديجا نجمعوا مبارك الزيدون نجمعوا كنقولوا الزيدون هنا يعاود يلتقاني على ان كنفرضوا على السنه ديك الزيدون كانها نكره ثم بعد ذلك ان يجوا الجميع هنا باش تحصل الوصفيه لان باش يبقى لنا عندنا علاش غنجيبوا الواو لان الواو هذه خاصها تكون في الافعال الواو هذه دله على الجمع في المحل ديالها في الفعل يضربونا ياكلونا يشربونا ضربوا اكلوا ما خصها تكون ولهذا ما يكون هي في الافعال تكون اسما ضميرا احنا خصنا ندخلوها في رجل لا ولا ما تدخلش ما تقولش نقول رجل ما عندك حتى شي سبب تجيب انت ديك الواو عندك حتى شي طريقه خصنا شي حاجه باش نلحقوا باش نجيبوا الواو كلمة مذنبين لأن مذنبين تشبه يذنبون وكلمة مثلا ضاربون تشبه يضربون وكلمة صالحون تشبه يصلحون وكلمة مثلا المجرمون يشبه مجرمون إذا كان العلاقة بين الوصف والفعل قول معنى إذا ما كان العلاقة نجيب الواو الواو في الفعل أصل وفي الوصف فرع وجود الواو في الوصف واش هي اصليه ولا فرعيه والدليل على الفرعيه تكون حرفا وما اذا يكون فيه تكون اسما والفرق بين الاسم وبين الحرف الاسم عنده الاستقلال والحرف عنده الاستقلال وشمول علاقه الوصف والفعل تسمى الصحه والاعلان ان هذا يكون معتلا وهذا معتلا وهذا صحيحا وهذا صحيحا والمعنى ذو الوصف هي المعنى إذا المشابهة بين يضربون وضاربون من ثلاث عجوم لكن الصحة والصحة ولكن الإعلان هالإعلان وعاد المعنى ذي يضربون في الحدث والزمان وكذلك ضاربون الحدث والزمان إذا كان علاقة أكيدة بين الوصف وبين الفعل إذا كان السبب نجيب الواو ولكن زيدون ما عندنا حتى شي سبب نجيب الواو كيف دخل عطينا الواو إذا هنا غنعملوا العالم نعملوا أي مسمى بزيد أي مسمى بمحمد أي مسمى بخالد من نعملوا أمسمى بعالم واش بقى لك بقى لك عالم ولا انا كي غوا صفه صفه اذا على السبب علاش غنجيبو له واش فهمنا هذا كي زل التناقض ولا زلت شنو التناقض بين الشروط العامه والشروط الخاصه شنو الشروط العامه تنكير في هذا التنكير عندنا الشروط الخاصه هذا هو شنو الجواب بينهما التنكير علاش باش نحصلوا الجمع علاش باش نحصلوا الجمع لان التنكير فيه الشيوع والجمع فيه التعدد فيه الشيوع اطلاقيا والعالم الذي يليقش به الجمعيه والتثنيه يعني هنا التشخص ولكن لماذا شرطنا هنا العالميه باش نحصلوا وصفيه باش يكون عندنا المبرر للاتيان بالواو لان الواو ما عندناش المبرر نجيبوها الواو المحل ديالها خصها تكون في الفعل وزيد بعيد عن الفعل ما عنده حتى علاقه به ما يمكنناش اذا نجيبوا الواو واش عندنا شي سبب وعندنا شي مبرر اللي ندخلوا الواو قول ما عندناش ولكن في ضارب صالح الظالم كاين مبرر شنو المبرر اللي كاين المشابهه اللي بين الفعل والوصف شنو المشابهه من ثلاث وجوه من الاعلال شوف الاعلال غازوا الغازون يغزو غازون هذا معتل هذا معتل الاعلال اللي يكون في الوصف هو الاعلال اللي يكون في الفعل من ناحيه الصحه يضرب ضارب هذا الاعلال هذا الاعلال هذا الصحه الصحه من ناحيه المعنى ضارب ماشي كنا نقولوا المضارع علاش نقول المضارع يشبه الاسم في اللفظ والمعنى والاستر هذا هو السبب ثم المراد بالعالم اللي هنايا العالم هنا عالم الشخصي عالم الجسم ما يدخلش هنا عالم الاجناس ما يدخلش لان عالم الاجناس غالبا تكون في غير العقلاء عالم الاجناس ما يدخلش اذا شمل العالم اللي يكون جمع المذكر الصالح عالم الشخص واحد النوع ديال العالم هو جنسي يمكن له يدخل هو التوكي اجمعونا اكتعونا ابصعونا هذا يمكن ندخل عليه وهو على انه عالم جنسي لان فيه الخلاف هذا قول المصنف رحمه الله علما لمذكر عاقل خالي من التاء وهنا كلمه التانيث ماشي لازم تكون تاء التانيث وان كانت الان ماشي التانيث حنا نعتبروا التانيث باعتبار الاصل ديالها مثلا علامه نسابه فهامه كاين شي تانيث ولكن في الاصل التانيث المولى ومع ذلك يدخل هنا فهم اذا كانت تاء العوض عيدات وحاجي لعنا نسمي عيدات وغاجي نسمي جعله يمكن يجمع يمكن يجمع علاش لان هذا التمثيل الثاني خلاص يكون التمثيل الثاني ما الذي يمنع جمع المذكر السالم التاء اذا كانت اما اذا كانت عوض ما درناش واذا كان في الاصل هي التانيث ولكن زلت الثاني ولات عند المبالغه تدخل تدخل هذا ما يتعلق بالنوع الاول النوع الثاني وصف كلمة وصف هنا المراد بالوصف هنا الوصف هنا يقابل الاسم باش غنفسروا الاسم هنا قول اسم الامين لا هنا دابا نفسروا الاسم ما دل على الذات فقط هذا هو الاسم هنا عاد يشترط فيه ان يكون عالم الذات فسر لي الاسم ما دل على الذات اذا محمد علاش دل على الشخصيه المعروفه أحمد كذلك آمين كذلك خالد كذلك بكر كذلك إذا الذات فقط ولكن الصفة شنو دلت؟ الذات والمعنى الذات والمعنى إذا كاين فرق بيناتهم فالاسم عنده الذات فقط والصفة عند الذات والصفة مثلا كلمة ضارب تسمى ذات مبهمة وحدث وهذه الصفة هذه شنو خصها تكون هنا؟ الصفة النحوية ماشي الصفة التصريفية المراد بالصفة هنا والصفة النحوية تكون من ثلاثة الأشياء حدث ذات اتصاف مثلا ضارب ثم شخص هذاك ذات ثم ضرب ثم شخص اتصف بالضرب شحال هذا؟ ثلاثة بخلاف مضرب مضرب مكان الضرب ولكن ما تسماش شخص ضارب أو مضروب تسمى شي ضارب أو مضروب ما تسماش هذاك يقول له الوصف التصريف الوصف التصريفي اللي ينفرد به التصريف غير ثلاثة المكان والزمان والمصدر الميم أو الآلة هذا هو اللي يكون أما هنايا الوصف النحوي، الوصف النحوي لا بد يكون ماي ثلاثة من ذات وحدة واتصال. أفراده كم هي؟ خمسة. يكون فيه اسم الفاعل ضارب، ويكون فيه اسم المفعول مضروب، ويكون فيه الصفة المشبهة جميل وحسن، وفيه المنثلة المبالغة ضراب أكال، وفي اسم التفضيل أفضل أعلام أشرب أفهم. شحال هذا؟ خمسة. هذا هو المغرب الصفة، هذا هو اللي تجمع من المذكر السالم. فإذا الصفة إذا كانت زم اسم مكان لا، فإذا كان اسم زمن لا، فإذا كانت اسم آلة في مفتح لا، لابد الصفة المغرب بها اللي عندها ثلاثة الحاجات، اللي عندها الحداث والذات والاتصال. أما من إذا تكون الصفة الصيفية فقط يكون عندها الحدث والذات ولكن ما عندهاش الاتصال. شنو الشرط في هذا الوصف؟ هذا يكون مذكر. معنى إذا كان مؤنث ضاربة آكلة ما يدخلش، واضح علاش ما يدخلش؟ لأن التلذذ تبقى في الوسط، والطبيعة ديالها تكون في الطرف، ماشي نقول لي مثلا ضاربة ضاربتون والو. شنو السبب اللي ما يدخلش مع المؤنث السالم؟ التسمى ماشي تولي لنا في الوسط، والتسمى ما تكونش في الوسط، نحذفوها غيوقع التلبس الزولة، غيوقع التلبس خليها تما تبقى في الوسط. أن يكون عاقلا خص يكون العاقل، علاش؟ لأن هذه الواو هذه تستعمل في العقلاء، ما تستعملش في غير العقلاء، لابد من العاقل. أن يكون خاليا من التاء بحال فيما تقدم، ما يكونش مثلا ضاربة آكلة، ما يكونش بالتاء. هنا نزيدوا لا يمتعن مؤنثه بالجمع والتاء. مثلا ماذا نبغيو نجمعوا المؤنث ديالو؟ راه يقبل التاء، هذاك شرط مهم. هذاك عند الإمام لا يمتعن مؤنثه بالجمع والتاء، شرط مهم جدا. الشرط قد الدنيا. معنى ضارب نجمعوا ضاربون، صالح نقولوا صالحون، نعم، ظالم نقولوا ظالمون، نعم. هل ظالمون إذا بغينا المؤنث ديالو ظالمة نجمعوه بالتاء واش يتجمع؟ ظالمات، مؤمنات، قانتات، سائحات، صحيح. ولكن شوف كلمة حمراء، حمراء يجمع على حمراءات، إذا هذاك ما يدخلش، أحمر ما يدخلش هنا، إذا أحمر ما يدخلش أحمرون، ما يتجمعش هنا. مثلا سكرانة، هاد كلمة سكرانة واش تقول مثلا سكرانة سكرا سكرايات؟ لا تدخلش، إذا أنت سكرانة ما ندخلوش، يدخل ما يدخلش. إذا لم تدخس يكون المؤنث ديالو تجمع بالتاء، أما إذا ما كانش المؤنث ديالو تجمع بالتاء. إذا كان الوصم الشارك مثلا صابور جارح، هذا ملي قبل لا تلا ولو دائما صابور لا تهوم يدخل شعر. معنى ثلاثة الأنواع ما غندخلوهاش. شنو الأنواع اللي ما ندخلوهاش؟ إذا كان عنده أفعل فعلاء يدخلش، وإذا كان عنده مثلا فعلاء فعلاء مثلا فعلانة فعلاء يدخلش، سهوا ما يدخلش. وإذا كان وصف مشترك ما يدخلش. شكون غيدخل؟ مثلا كلمة قائم نقولوا قائمون، ضارب نقولوا ضاربون. علاش غيدخل قائم؟ لأن المؤنث ديالو قائمة نقولوا قائمات، ضارب ضاربة نقولوا ضاربات. مكرم يدخل؟ مكرم، مكرم يدخل. علاش؟ لأن مكرم مكرمة نقولوا مكرمات يدخل. مثلا حسن، حسن يدخل، يدخل. علاش؟ لأن المؤنث ديالو حسنة نقولوا حسنات. مثلا أكمر، لأن أكمر ما عندوش المؤنث، هذا ما عندهش المؤنث نقولوا أكمر أكمرون، لأن ما كاينش المؤنث ديالو، إذا كان عنده مؤنث يدخل. مثلا لحيان، لأن ما كاينش المؤنث يدخل هذا. مثلا ندمان، المؤنث ديالو ندمانة، هذاك ندمانة نقول ندمانة يدخل هنا. مثلا ذيك أفضل، شوف أفضل، أفضل المؤنث ديالو شنو؟ فضلة، فضلة نقولوا فضليات، إذا يتجمع أفضلون يدخل. كلمة ظريف، ظريف نقول ظريفة، وظريف نقول ظريفة، يدخل ظريفون. ولكن أحمر لا ما تقولش أحمرون، سكران ما تقولش سكرانون، صابور ما تقولش صابون. مثلا قاتل ما تقولش قاتلون. شنو السبب؟ لان هذه حمراء ما تجمعش بالالف والتاء، وسكره ما تجمعش بالالف والتاء، وصابو ما تجمعش بالالف والتاء، قاتل ما تجمعش بالالف والتاء. فهمنا شحال؟ فاذا كاين الاوصاف اللي غير تجمع جمع المذكر السالم، وكاين الاوصاف اللي ما تجمعش. شنو الضابط اللي عملها باش تجمع؟ هو خص يكون المؤنث ديالو لا بغينا نجمعوه يصح جمع المؤنث السالم. مؤنث هذا الوصف اذا اردنا ان نجمعه جمع المؤنث السالم يتجمع، ولكن لا كان مادي قبل شي جمع المؤنث السالم ما يدخلش. صافي، هي شنو كان اربعه ما يدخلوش هنا. كلمه احمر ما تقولش احمرون، علاش؟ لان المؤنث ديالو حمراء او ما يتجمعش بالالوات. مثلا سكرانا، شكون المؤنث ديالو؟ سكر، سكر ما يتجمعش. مثلا الصابو هذا اللفظ المؤنث ديالو ما يتجمعش، اسماء ولا في المشترك. مثلا قاتل ما يتجمعش. هذو الاربعه ما يدخلوش، ولكن ثمانيه الكلمات يدخلوا. شنو هو؟ فاء، قائم، ضريب، مكرم، مضروب، مشروب، حسن، جميل، أكمار، لحيان، ندمان، أفضل، فضلاء، فضليات، ظريف، جميل، كريم. يدخل. علاش؟ لأن جميل قل جميلة جميلات، ظريف ظريفة ظريفات، كريم كريم كريم. هذا قول الإمام رحمه الله وصف مذكر عاقل خاليا من التأنيث لا يمتلئ مؤنثه. شنو قيل على سيدي؟ إذا نوعنا جمع المذكر السالم إلى نوعين. شنو نوعين؟ اسم وصفة. المراد بالاسم هنا يا ما دل على الذات، المراد بالصفة دل الذات والحدث والاتصال. المراد بالصفة هنا إيش؟ ما صفة؟ إيش ما صفة؟ صفة النحو إيش حال فيها؟ خمسة. اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ملغى، اسم مفعول. شنو الشروط الخاصة؟ أن يكون مذكران عاقلان خاليان لا يمتلئ مؤنثه. هذا قول الإمام رحمه الله. والشروط العامة شنو هي؟ هي اللي تقدمت. هذا قول الإمام رحمه الله عامر ومذنبين. هذا تنوع الجمع المذكر السالم باعتبار المعنى. هنا نوع المصنف رحمه الله جمع المذكر السالم باعتبار المعنى. كيف المعنى؟ إما أن يكون من قبيل الصفة وإما أن يكون من قبيل الاسم. فين العنوان الاسمي؟ وفين العنوان الصفتي؟ مذنبي. عامر عاطي الشروط. فين الشروط؟ هي اللي في المكوني. كلمة مذنب حامل الشروط. فإذا المصنف تكلم على المحل الذي يقبله، ثم نوعه إلى نوعين، ثم زين شروطه بالمثال. ثم قال المصنف وشبه ذيني. معنى كلمة وشبه ذيني؟ وما أشبه عامر وما أشبه مذنب. وشبه هذيني وما أشبه عامرا في كونه علمان لمذكرين عاقلين خاليا من التأنيث ومتنهم، وما أشبه مذنبين في كونه مذكران عاقلان خاليا إلى آخر. أنا مصلي يقول لك عامر ومذنب وقس عليهما. معنى لا مفهوم لكلمة عامر فقط أو لمذنب فقط. ماشي سامع هذا قياس. هذا مصلي يقول لك هذا الشيء هذا غير مثال. جيب الأمثلة من عندك أنت. الأمثلة لا تعد ولا تحصى. إذن الآن قرأنا حكم جمع المذكر السالم. فين حكمه؟ الفاء بواوي وجهه بيا وانصبي. المحل شحال الأسماء عنده؟ هو هذه الأسماء اللي ذكرتكم. هذاك الأسماء اللي ذكرناها عنده علاش؟ من يقول له جمع السالم؟ علاش يقول له جمع السالم؟ ومن يقول له على هجائين علاش؟ ومن يقول له على حده حد. معنى إذا قرأنا الأسماء والتوجيهات الأسماء، ثم هذا السالم هذا واش يرد علينا القاضي والمصطفى والأعلون؟ علاش؟ لأن التعليل اللي تسمى ماشي لأجل الجمعية، من جهة. شوف مثلا صين ونون، شوف مثلا غير المال، شوف غلام، غلام نقول غير المال، كاين زيادة هنايا، هذيك الزيادة لأجل الجمعية، هذه هذاك التصغير لأجل الجمعية، أما هذا التصغير ماشي لأجل الجمعية، في المستطاع وذيك الحاجة اللي وقع هذاك ماشي لأجل الجمعية، ماشي من نكون نقول حنا الجمع المذكر التكسير ما تغير فيه بلا مفاضي بزيادة ولا نقصين، هذيك ديك الزيادة والنقص هذيك للجمعية هذه، أما هذه ماشي للجمعية هذه، هذا ديالاش الإعلام. ثم ماشي شرع المصنف رحمه الله يتكلم على الملحقات، جمع المذكر صنع عند الملحقات، حتى الثنية عند الملحقات، شنو يكون الفرق بين الجمع المذكر صنع الملحقات؟ هو ديك الطريقة اللي كنا نقوله اللي ينطبق عليه الحد وينطبق عليه الشروط، هذاك هو الجمع الحقيقي، ما ينطبقش عليه هذاك الملحق، معنى إذا هو عنده الأحكام ذا الإعراب ولكن الشروط والحد مثل هذا. الجمع المذكر السالم المصنف تكلم على حقيقته؟ لا ما تكلمش. وكان خصو يتكلم؟ لا خصو يتكلم. علاش خصو يتكلم؟ لأنه ماشي معدود، ما عندوش أفراد، أفراد لا تعدو والو، هي كان خصو يتكلم على حقيقته. الحقيقة ديالو يمكننا نعملو واحد الحقيقة هي الحقيقة التقنية، ديك الحقيقة التقنية هي هذه. شكون نقولو الحقيقة التقنية؟ اسم المعرب دل على اثنين، ياك أنا مش نقولو اسم المعرب دل على أكثر من اثنين وكمل، اسم المعرب دل على أكثر من اثنين في الحالة الراهنة وضعا بزيادة في آخر صحيح، حاجة كيف؟ يمكننا نعملو واحد الإعراب بالخاصية، هو اللي يجي في الجرمية اسم الجمع المذكر السالم ما جمع بواو في حالة رفعي وبياء وواء في حالة، هذا الإعراب بالخاصية، معناها التمييز هذا ميزناه بخاصيته الإعرابية. فإذا الجمع المذكر السالم يمكن نعرفه بالتعريف المعروف حدا ويمكن نعرفه بالخاصية، زي الحد هو التعريف التثنية، فيش ديت غاية أكثر من اثنين. أما بالخاصية هي هذا الإعراب هذا بواوين، هذا الخاصية الواو، كما نقول ما جمع بواوين ونون في حالة رفعي وبياء في حالة رفعي. الآن ماشي شرع المصنف يتكلم على من؟ على الملحقات. قال المصنف وعشرون وبابه ألحق به، عشرون وبابه ألحق به، عشرون وبابه والأهلون وأولو وعلمون وعليون وأرادون والسنون وبابه ملا ألحقت، هذه كل ليلة انتهى، هذا مش بدا التقرير. قل عشرون وبابه والأهلون وأولو وعلمون وعليون وأرادون والسنون وبابه ملا ألحقت بش به، أي بشبع المذكر الصالح، أي بما توفرت في الشروط وما صدق عليه الحد. شحال الألفاظ هنا؟ سبعة. هنا يعيشون وأهلون وأولو وعلمون عليون أرادون السنون، شحال الألفاظ؟ سبعة. هذه مجرد أمثلة، ولكن هذه الأمثلة اللي هنا يمكن نضبطوها، معنى نردها إلى أربعة أقسام، نقول الملحقات هي أنواع أربعة، نقول الملحقات بجمع المذكر السالم كم أقسامها؟ شنو هو عنوانها؟ النوع اللي نقوله هو أسماء جموع، أسماء جموع لم تستوفي الشروط، نقول أسماء جموع صافي، أسماء جموع صافي، معنى أسماء جموع كعشرين وأولي هنايا، عشرين وبابه وأولي، هذا العنوان ده أسماء جموع. الأمثلة جمع الأسماء جموع هنا شنو هي؟ عشرين وبابه زيد وأولي، لأن عشرون علاش دل؟ العدد الكم ديالو الوحدات تكررت على 10 لا 20 المرات، هذا عشرون الا بغينا نجيبوا المفرد ديالو واش عنده؟ ما عندوش، ماشي مثلا ما عندوش 10، ما نقولش 10 هذاك المفرد ديالو، والا لكان المفرد ديالو 10 عشرون ماشي يكون معنى ديالها 3، شحال ماشي يكون معنى ديالها 30 لا لا اقل جمع 3 مثلا 30 30 عند المفرد من لفظه ما عندهاش ثلاثة لان يعني لا ماشي يكون ثلاثة ولد جمع 3 اش ماشي يكون 3 شحال فيها ماشي يكون 9 كل معنى ديالها هي 9 اقل ما يكون 9 هذا كله ماشي صحيح فاذا 20 و 30 و 40 و 50 و 60 و 90 الى اخره ما لها هذه اسماء جمل هذه اسماء جمل علاش ما عندهاش المفردات من الله عندهاش المفردات ما عندهاش كلمه اولو اولو معناها اصحاب اذا اولو المعنى اصحاب نقولوا صاحب او صاحب ولكن اولو ما عندهاش المفرد اش غنطلقوا على هذه الكلمات هذه اسماء جموع بحال قوم بحال طائفه هاد قوم طائفه شنو تسمى اسماء جموع شنو اسماء جموع ملي يجيونا المفردات ما عندهاش المفردات من الالفاظ ديالها يمكن عندها المفرد من المعنى ولكن المفرد من اللفظ هذا ومع ان الطبيعه الجمع المذكر السالم خصو يكون عنده مفرد مثلا زيدون عنده زيدون وكلمه المذنبون عنده مذنبون وكلمه الظالمون عنده ظالم هذه اذا ما عندهاش المفرد هذا النوع الاول واضح نعم فهم نعم شنو النوع الاول اليوم هو اسماء جمع ومعنى اسماء جمع ما عندهاش المفردات والطبيعه الجمع المذكر شنو خصو يكون خصو يكون عنده مفرد زيدون عنده زيدون محمد عنده محمد وخالد عنده خالد وهكذا هذا النوع الاول النوع الاول هو عنوان عشرون واولو عشرون وبابه معنى بابه هنا اي اخوات عشرون هي اخوات عشرون 30 تنتصر النوع الثاني من الملحقات هو جمع لم تستوفي الشروط هو جمع بصح ولكن لا طبقنا هذه الشروط على مال لمذكر العاقلين ما كايناش هذا هو معنى إذا أردنا أن نخضعه إلى الشروط ما كايناش الشروط إذا كلمة أهل علم ماشي علم خاصها تكون عالم هي ماشي عالم صفة ماشي صفة إذا هي ليست من العالم وليست من الصفة إذا هذا جامع بصح لأن أهل جمع أهلون أهل هذا الجمع فين المفرد؟ أهل هذا المفرد كاين عنده المفرد من لفظه؟ عنده ولكن هذا المفرد هذا لم يستوفي الشروط شنو الشروط اللي خصها تكون لان اذا كان من قبيل الاسم شنو خصو يكون احنا ما عندناش العالم واذا كان من قبيل كذا خصو يكون صفه اذا ما هو صفه ماذا هذا شيء يسمى هذا هو الاهل نعم اذا عملنا كلمه اهل بمعنى المستحق غتكون صفه ديالو في قول الله تعالى ذلك كفارة من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أربس صفوان ما تطعمون أهليكم أربس أم أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم عند اليا أهليكم ولا ما عندهاش عندها واخا زيد أهل أهليكم مفعول به ها مفعول به المفعول به كيف يكون منصوب وعلم منصوب به النائبة عن الفتح عن الفتح فين في الملحق بجمع المذكر السالم في جمع المذكر السالم وهذا ملحق وشنو الأصل كان أهلينا وحذف النون للإضافة أهلينا حذف النون للإضافة صح لأن هذا النون هذا الذي يكون الواو الواو هذا الواو هو علم الإعراب قد يكون مذكورا بحال ايش قد أفلح المؤمنون وقد يكون محذوفا لالتقاء الساكنين بحال ايش إنكم لذائق العذاب الأليم إنا مرسل الناقة الواو فيه مشى قد يكون مقلوبا من يكون جاء مسلمون وضيف الياء المتلى مسلمية قلب الواو ياء شحال عنده الأحوال أن هذا الواو الذي هو جمع علامة على الجمع قد يكون مذكورا هذا هو الأصل وقد يحذف علاش قد يحذف قل لالتقاء الساكنين حال ذائق العذاب إن المصلين وقد يقلب إذا كان أضيف الياء للمتكلم حين مصت متهلكم واهليكم او كسوتهم. هذا النوع شنو قلنا؟ وهذه كلمه اولو واش تقراها انت اولو او لا اولو؟ ما تنطقش بلو، قل اولو. وشنو يكون هذاك الواو اللي تما في اولو؟ هذيك واو زائده. والصرف الزياده قولها السي الامين. هذه كلمه اولو الواو زائده، علاش زادت هنا؟ زادت لان لكان اولي لكون تسمى ليا، والى لكون فيها ليا غير التبست لك اولي والى، باش يقول عندنا صوره الى وصوره الي كيف اللي هذيك بليا هذه بليا، لان هذه ليا هيدا وهذيك ليا هيدا، غير التبست لك هذه الصوره. الى خصنا نفرقوا بينهما اولو نعملوا الواو باش نفهم، او تكون الواو بحال اللي تدل على الجمعيه، لأن يعني أولو فيها تعدد، خاصنا نجيبوا الواو العالم على الجمعية هؤلاء. نعم هذيك ما يكون الأولى، الأولى ماشي في هذيك الأولى. ثم قال وعالمون، هذه كلمة عالمون اش من نوع هذا؟ يقدر ينطبق عليه اسم جمعي. كلمة عالمون يمكن ينطبق عليه اسم جمع. شنو مش يكون ينطبق عليه؟ لأن العالمون فين المفرد؟ لا فين المفرد؟ العالم هذا ما يمكنش يكون المفرد ديالو. علاش ما يكونش المفرد ديالو؟ لأن العالمون خاص بالعقلاء، أما العالم أعم منه، والطبيعة ديال الجمع هو السقس يكون عام ماشي المفرد أعم. شفت فين الخلل؟ شنو الخلل؟ العالمون الذي عملوها للعقلاء، وكلمة مثلا العالم مطلقا لماذا كل عنده التعدد زي مع أن الطبيعة شكون خصو أكثر؟ هذا حد نقدر نعملو مثلا العالم مفرد وهذا الجمع ديالو نقولو ما توفرش فيه الشرط، نقولو هذا جمع لم تصف فيه الشرط، ماشي يكون العالمون جمع ومفرده العالم. هنا ماشي يكون هذا العالم بحال أهل القبائل، معنى مفرد لم تيأس في الشعور. علاش ما يأسوا في الشعور؟ لأنه ليس علما ولا صفة. إذا على هذا إيش مش نعمله؟ هذا عالم هذا ليكون يصدق بالبدلية، إما عالم الإنسي، إما عالم الجني، وإما عالم الحيواني، وإما عالم الجماداتي، وإما إذا ليصدق بالبدلية. هنا إذا نجمعه ليولي دفعة واحدة ولا عنده الفائدة، لأن عالم يصدق عليهما جميعا دفعة واحدة، أما العالم يصدق بالبدلية. إذا شكون اللي عنده العموم زيد؟ العالمين. علاش؟ لأن العالمين عدد دفعة واحدة، معنى عندها الصغر، ولكن العالم ما عندوش الصغر، إما هذا وإما هذا. شكون اللي أخطأ القوة إذن؟ للصغر. إذا يمكن يكون جمع بالصح؟ يمكن، ولكن شنو الأفات اللي ما عنده شيء؟ ما استوفى شيء؟ ما استوفى، بحال مش يقول حق أهلون هذا. إذا يمكن نعملو أولو من قبيل عشو، لا عالمون نعملوها من قبيل عشرين، ويمكن نعملوها من قبيل أهلنا. معنى الطريقة اللي عملناها من قبيل عشرين شنو هو؟ الطريقة اللي عملناها عالمون من أهلنا الشروط لم تسوف الشروط. وجه ذلك لأن في الأول ما عملناه من قبيل عشرين، عملنا العالم أفراده زيد على العالمين، إذا ماشي المفروض ديالو. الطريقة اللي عملناها أنه من جمع لم يسوف الشروط شنو عملنا؟ عملنا مثلا ديك العالم يصدق بالبدلية، مثلا يصدق على هذا ما يصدق على هذا ولا يصدق على هذا، مثلا حينما يكون عالم الإنسان ماشي عالم الجن، ومين يكون عالم الجن ماشي عالم الحيوانات، ومين يكون عالم الحيوانات ماشي عالم البهائم، هذا مبدل. حميد يكون رجل أحمد ماشي رجل محمد، إما هذا جاء رجل محمد لا ماشي أحمد، إذا صادق ولكن بالبدل بالعوض، إما هذا وإما هذا. ولكن ملي يكون للصغر يكون دفعة واحدة، إذا العالمين اللي يكون عند الصغر دفعة واحدة، ولا عندكم من؟ شكون اللي عنده التصلص والعمر؟ الصغر. هنا إذا جمعا؟ نعم، ولكن الخلل ميجا؟ لم يصوب الشروط. صافي. يمكننا نعملوه الصوفا الشروط. يمكننا نعملوا هذا العالم الصوفا الشروط، شنو من الطريقة باش نعملوا الصوفا الشروط؟ بدنا نعملوا عالم بدنا نعملوا صفة. معنى إذا العالم ما يعلم به. حطابع ما يطلع به، معنى خاتم ما يختم به، إذا نعملوا العالم ما يعلم به الأشياء. شغي يكون دابا؟ صيغ الجمع حقيقي. حقيقي. إذن معنى العالم يعلم به، معنى بالعالمين نعلم الله، بالعالمين نعلم توحيد الله، بالعالمين نعلم عظمة الله. إذا شكون اللي قال الله موجود والله عظيم؟ شكون؟ فإذا العالم اسمه صفة. شحال التأويلات فيه؟ ثلاثة. ثلاثة تقيهات. يمكن نقامه على أنه اسم جمعي، ويمكن نقامه على أنه جمع ليس به، ويمكن نقامه جمع حقيقة. هنا يكون صفة. هذا النوع شنو درسنا دابا؟ لا، النوع الثاني في الملحقات شكون هو؟ جموع لم تسوف الشرع. ماشي نقراو النوع الثالث. شكون النوع الثالث؟ هو جموع سمي بها. شوف، جموع سمي بها. معنى جموع سمي بها هو اللي يكون الجمع، مثلا يكون الزيدون، ويكون المحمدون، ويكون الخالدون، ويكون الظالمون، ويكون الصالحون. ولكن واحد الرجل ماشي نسميوه الصالحون، واحد الرجل ماشي نسميوه المحمدون، واحد المدينة ماشي نسموها المحمدون، واحد البلد ماشي نسموها المحمدون. إذا ماشي هو اللي كلمة المعنى المحمدون، واش فيها تعدد ولا معنى واحد؟ إذا هذا عالمون سمي به. بقاش شي جمع دابا؟ ما بقاش. هذا النوع الثاني. النوع الثاني هو قوله هو عليون. هو عليون. عليون عنوان ديالاش؟ ديالاش؟ جموع سمي بها، اي عالم سمي به. وهذا شنو عليون؟ عليون واحد طاب، واحد ديوان، واحد ديوان فيه الاعمال ديال الناس، هذه مسمي عليون. ديوان فيه اعمال الناس شنو سمي؟ عليون. هذا النوع النوع الرابع يكون جموع تكسير. هذا النوع الرابع جموع تكسير. شنو جموع تكسير؟ تكون عندنا كلمات وقع فيها تغيير، هذا هو معنى جموع تكسير. كلمات وقع فيها تغيير، معنى تكسر تغيرت. مثلا عندنا سنات، شوف سنات، سنات قل سنين، سنات قصدي لا سناهن سناون، إما الواو وإما الياء، إما الواو وإما الها، حذفنا الواو عوضنا عن النت. معنى عنا عيدة، شوف عنا عيدة، إذا عيدة وعد. عنا عيزة، عنا مئة. هذه الألفاظ هذه شنو يقولوا لها؟ جموع تكسير. ومعنى أنها جموع تكسير؟ أن مفردات وقع فيها تغيير. هذه المفردات وقع فيها تغيير اجمع لها، قلنا حنايا سينولا عيزينا فيبينا مئينا أرادونا، شنو نطلقوا عليها؟ واش هي جموع بصح؟ لا ماشي جموع بصح، إلا ما نطرقش في هذيك العالمية والصفة، ما تسمى عالمية ما تسمى صفة. إذا هذه ملحقات من جموع الملحقات الصحيحة. شحال الخلاصة للملحقات؟ أربعة. النوع الأول شنو؟ النوع الثاني؟ النوع الثالث؟ شمال. النوع الرابع؟ هذه الأربعة واش كاينة في المصنف؟ كاينة. بالنسبة لأسماء الجمعة هو عشرون وأولو. عالمنا غنشوفوه. بالنسبة للجمعة علم الصوفي الشهور. أهلونا. بالنسبة لجموع سمي بها الليونة. بالنسبة لأجمع جموع تكسير أرادونا الشذونة وبابه، بابه هي الطريقة العيزونة. بالنسبة للبحث في عالمنا يمكن يكون من أسماء الجموع، ويمكن من جموع المصوفي الشرط، يمكن من بابي الصيفي الصيفتي. هاد أرادونا والسينونا شنو اللي يكون الضابط؟ يكون اسم جنس مؤنث غير عاقل، يكون هيدا تكسير لاسم جنس مؤنث غير عاقل، هذا هو الضابط. شحال هذا فيه؟ أربعة. تكسيرون واحد. الاسم جنسين بجوج. مؤنثين ثلاثة. لغير عاقل أربعة. أنا شوفها خدمة. مثلا كلمة أرادونا. خلي أرادونا. سينونا. شنو قلنا في كلمة تكسير هنا؟ شيء نوع من التغير. التكسير هو نوع من التغير. إذا سنة فيها تسا. لا سنة فيها تسا. ولكن الأصل فيها أو سنه على حسب الخلاف لام الكلمة واش أن ولا وان. إذا سنه واش بقد ديك الهاء ولا زادت؟ هذاك هو التصغير، ها تكسير. هنا سنة واش هو عالم؟ قولوا عالم؟ لا صفة؟ إذا اسم جنسي. ثم واش مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. ذي العاقل أو ذي غير غير عاقل؟ أربعة. إذا كل هذه الأنواع هذه تكون عندها أربعة لابد من هذا. هذا لابدي ينضبط أربعة المعاني. شنو خص يكون فيه؟ التكسير واسم الجنسي والتأنيث وغير العاقل. لابد من هذا؟ لابد. كذلك أرض. أرض تنقض فيها عند أرضة وحذفت التاء. والدليل على أن الأصل ديالها أرضة في التصغير نقول أريدة. تجيب التاء. أرضة شنو الأصل ديالها؟ أرضة. والدليل على أن تسمى أرضة في التصغير نقول أريدة. مثلا هند ما يقول هنيدة. ما الدليل على هند فيها التاء؟ هو هنيدة. عين يقول عنية. ما الدليل؟ هو التاء. يعني ماشي يقول التصغير يرد شيئا الى اصله. هذا ما الدليل على ان أرضة فيها التغيير؟ التصغير، لان التصغير يرد شيئا الى اصله. هذا التكسير. ثاني واش هي أرضة او لا سنة او عزة الى اخره؟ واش هي من قبيلي؟ واش هي من قبيل اسم الجنسي او من قبيل العالم والصفه؟ من قبيل اسم. ثم واش هي للتذكير ولا للتانيث؟ ثم واش هي للعقلاء ولا غير العقلاء؟ هذا هو الضابط باب سنين. هذا قول الامام رحمه الله. وشحال ذكروا الامثله المصنف؟ أرادونا وسنونا. وثم احال على بابه، قال وبابه وطريقته. ومعنى كلمه شذ هنايا، شذ ماشي من ناحيه القياس، اما هو موجود بالاستعمال. وشذ استعمالا او شذ قياسا؟ شذ قياسا. اما من ناحيه الاستعمال موجود هنا، واش نعملوا؟ شذ قياسا او شذ استعمالا؟ شذ قياسا. علاش؟ لان الاستعمال كاين، افراد موجوده. وشنو السبب اللي لان الملحقات كلها من قبيل الشذوذ؟ الملحقات دائما الاصل ديالها فيها السمع. تسمع قول ما تقولش. فإذا كلها هي شذة، ولكن لماذا انفردت أرادونا وسنونا بالشذوذ؟ هي الباب كله شذ، ولكن احنا عملنا أرادونا وسنونا هي اللي عملنا لا شذة، مع أن الباب كله من قبيل الشذوذ، لأن المصنف قال أحيا. فيما كان شيء ملحق من جمع المذكر السالم، واش هو قياسي ولا أو لا أو لا أو لا شاذ؟ فإذا كلمة شذ وخاصها تكون في أرادونا وسنونا، ولا خاصها تكون في الباب كله؟ شنو السبب اللي المصنف شذ أرادونا وسنونا؟ هل زيادة الشذوذ؟ الشذوذ سلام. فين زيادة الشذوذ؟ هي ذيك المعاني الأربعة، لأن فيها التكسير وفيها اسم الجنسي وفيها غير العاقل وفيها التعليم. إذا زيادة الشذوذ. واضح معنا؟ واضح. والسنونة، شنو ضابط هذا السنونة؟ معنا اللي بغينا نضبطه، الضبط ديالو قلت اسم ثلاثي حذف منه لام عوض عنها هاء ولم يكسر ولم يعرب مذكره بالحروف. هذا هو ضابط السنون. معنى شوف سنون وبابه، إذا أردنا أن نضبطه كيف نقوله؟ هيدا نقول اسم ثلاثي حذف منه لام عوض عنه هاء ولم يكسر ولم يعرب مفرده بالحروف. هذا هو باب سنون. أعيد الضابط. ضابط باب سنين وجه شذوذه أربعة، لأن لماذا كان شذا؟ لأن فيه التكسير وفيه اسم الجنسي وفيه التأنيث وفي غير العاقل. هذا أنه هذا زيادة شذ. أما الملحقات كلها شذة، إذا هنا ازداد شذوذا. شنو ضابطه اللي قلنا بابه؟ ضابطه اسم ثلاثي، معنى إذا هو ما يكونش اسمه رباعي. خصو يكون اسم ثلاثي، وهذا الثلاثي خصو يكون وقع منه الحذف. اما لما كانش وقع الحذف لا، خصو يكون وقع منه الحذف، وخصو يكون حذف منه اللام ماشي الفاء ماشي الواو، خصو يكون حذف اللام ماشي العين ماشي الفاء، وخصو يكون ديك اللام اللي حذفناه عوضنا عنه ماشي خلينا، خصنا عوضنا، وما يعوضنا عنه خصو يكون عوضنا عن الهاء، وخصو لم يكسر مع مش معنى شي جمع التكسير، والمفرد ديالو ما تصعبش من الحروف هذه باش يكون باب سين، باش توصل باب سين يا وبلونا. اذا حافظين القاعده؟ نعم. باب السنين اسم ثلاثي مالو حذف منه ما كاين فيه الحذف، شنو الحذف ديالاش؟ دلال اخر كلمه، وقع التعويض عوضنا، التعويض ديالاش دلها، ومالو ما تكسرش ما جمعناش شي جمع تكسير، والمفرد ديالو ما تصعبش من الحروف. غنشوفوا مثلا كلمه سنه، سنه اسم ثلاثي وقع منه الحذف، الحذف ديالاش دلم، هي سناون، عوضنا عنها، وعوضنا عنها الها سنه. ثم واش تكسر سنان جمعنا هذا المفرد ديالو جا سنونا بالواو، جمع جمع المذكر الصين. أنا شوفوا المفاهيم، مثلا واحد الكلمة إيوزون اسم طائر، إيوزون هاد إيوزون واش تقول هو باب سيني؟ علاش؟ حيت ماشي ثلاثي على رباعي. إذا إيوزون طائر، هاد كلمة إيوزون واش تدخل في باب سيني؟ علاش ما تدخلش في باب سيني؟ رباعي. كلمة ثمرات، ثمرات واش تدخل في باب سيني؟ علاش؟ لان ما وقعش فيها الحذف، ثمرون ها ها ما تحذفش، ما تحذف حتى حاجه منها. ثمرون علاش ما تدخلش فيها السنين؟ ما وقعش فيها الحذف، ها جوج. مثلا كلمة عيدة، عيدة واش تدخل في باب السنين؟ علاش؟ لأن حذف ماشي اللام، حذف منه وعد، حذف منه اللام، حنا خصنا يتحذف اللام، هذا ما يدخلش في عيدة، ما يدخلش معنا، علاش ما يدخلش؟ الفا. كلمة يد ودم تدخل معنا؟ ما تدخلش، لأن حذف من اللام ولكن ما كاينش التعويض، ما خصني يكون عندنا التعويض، ما عوضنا والو. مثلا كلمة اسم، واش اسم يدخل معنا ولا ما يدخلش؟ علاش ما يدخلش؟ لأن وقع التعويض ديال الهمزة ماشي ديالها. اسم الهمزة وصلية هي عوض عن سمون. كاين التعويض ولكن ماشي التعويض ديالها، خصني نعوضوا لها. مثلا شيها شات، شات وقع الحذف والتعويض ولكن جمع التكسير شيا، لان يعني تسمع جمع التكسير ما تدخلش معنا، شاتون ما تدخلش معنا، علاش ما تدخلش؟ لان هذا تسمع جمع التكسير اسمع شيا. مثلا كلمه هانات اللي كنا قرا عليهم فيما تقدم ما يدخلش، علاش؟ لان المذكر ديالنا قالوا هانونا اللي تسمع جمع المذكر الصالح. هذا هو الطبيب، هذا قول الامام رحمه الله وبابه. فالضابط لا بد تكتب هذا الضابط وتعمل له المفاهيم ديالو. ثم ملي تجمع مثلا في مئات، مئات لا كان عند الكسر في الجمع ديالها تقول لها مئين خليها الكسر، ولا كان سنة عند الفتح لا تعمل لها سنين عند الكسر، ولا كان عند ثبات، ثبات تقول لها ثبين وثبين. معنى الاول ديال الكلمه واش يكون مضموم مفتوح؟ عنده ثلاثه ديال الاحوال، الا كان من الاول ديالو مكسور خليه مكسور، مئتين مئين، ولا كان الاول ديالو مفتوح حسنتين لا في الجمع تقول سنين ما تقولش سنين، ولا كان ثباتين بالضم يجوز في وجهاني كيفاش تقول؟ تقول سنين وثبين، معنى نخلي الضم ونكسر. هذا قول المصنف رحمه الله والسنون وبابه. ثم قال المصنف ومثل حين قد يريد هذا الباب، ومثل حين قد يريد هذا الباب. شوف قد يريد هذا الباب مثل حين، معنى مثل حين وثم ما يتحذفش النون، جوج الحاجات، انه لا يحذف النون وان الاعراب بالحركه، هذا مثل حين. معنى إذا سنينا نقول ها مثلا إن سنينا يوسف، وما نحذفوش النون، فإن سيني له نعم الحركة الظاهرة وعند الإضافة ما يتحذف، بخلاف مثلا من يكون جمع المذكر السالم يعيشون كذا كذا يتحذف النون، هذا ما يتحذفش. هذا الباب قد يأتي في اللغة العربية إعرابه حاحين. ما معنى إعرابه حاحين؟ الإعراب بالحركات وعند الإضافة يتحذف ذلك النون. إلا أن هذا الباب، شوف هذا الباب، هذا الباب الذي يظهر دابا شكون هو؟ شكون هذا الباب؟ باب سيني، معنى أقرب مذكور، معنى إذا سينونا وأرادونا. ويحتمل هنا يكون هذا الباب هو باب الملحقات كلها، ويحتمل هذا الباب بجمع المذكر السالم، بحال هذه ثلاثة الاحتمالات. هذا الباب يحتمل الاحتمال الأول وهو القريب، شكون هو؟ باب سينين. باب سينين هي اللي عندها ذلك الضابط اسم ثلاثي حديث من هلاب العويطة، هذاك باب سينين، وهو اللي الشذ ديالو اللي يكون مصفوفة من أربعة أشياء. ويحتمل يكون هذا الباب باش تعيشونا وكل شيء غيدخل، ويحتمل يكون الباب باب سالي. قد يغيد، هذه الكلمة قد يغيد قليلة، وهو عند قوم يضطرد إعراب شائع، معنى هناك من يجعله نادرا وهناك من يجعله مضطردا. صار الأمثلة هي اللي قال الإمام رحمه الله، هو اللهم اجعلها عليهم سنينا، سنينا كيف اللي عندها حقينا كسيني يوسف بالإضافة ولا ما تحذف شيء، دعاني من نجد فإن سنينه الفتحة الظاهرة وما تحذف شيء إلى آخره. هذا قول الإمام رحمه الله، ووفع بواو وبيجوه السيبي سلم جامع مذنبي وشبه ذين وبيعشونا وبو الحق والأهلونا ولو أعلم العليونا ونشد والسنونا وبموت من حين قد يغيد ذنبه عندكم للطريق ثم قل من الله صادق. هذه الاحتمالات تلك لقوم المصنف يجب لحين قد يريد الباب وشيء يعني أخذ هذا المفاهيم من كلام المصنف ولا يجب وما قال هذا الباب يحتمل لأن لا أن الاحتمال القريب هو باب سين. كيف قلت له؟ كيف؟ ما في صب وجود صف الصبان. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشارح النكودي رحمه الله: ومن مواضع النيابة نيابة الواو عن الضمة والياء عن الكسرة والفتحة والكسرة والفتحة، وذلك في جمع المذكر السالم وما ألحق به. وإلى ذلك أشار بقوله: وفع بواو وبياجر وانصيبي سلم جمع عميرين ومذنبي وشبيهين وبه يشرون وبابه الحق والأهلون ولو عالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عنا. هذه مثل نعملها حال مش كون تقدر قد يرد هذا الباب حال كونه مثل حين، معنى حين في إعراب الحروف بالحركات وإن وعدم حذف النون. يعني أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، ولما كان على نوعين أحدهما اسم هذا السالم اللي يمكننا نعملها الجمع السالمة، ويمكن جمع المذكر السالم هذيك شوية جاني هذيك السالمة. ولما كان على نوعين أحدهما اسم ويشترط في مفرده، دابا ما نقولش أحدهما، علاش؟ دابا لأن لو قلت على نوعين اسم وصفية، دابا اسمين راك صغرت بالمبتدا دابا أحدهما، لو قلت هذا العبارة ولما كان على نوعين اسم وصفتين، هذيك تجيب اسم وصفتين، ولكن الان هذاك اللي كان عندنا محذوف راح نجيب له احدهما اسم، اذا احدهما مبتدا اسم خبر ما فيهاش ذيك باش تقول الطريقه اللي قلنا دابا تقول هيدا، وهو على نوعين زيد اسم وصفه. هنا ملي نقولوا اسم يجوز نقولوا اسم، ملي نقولوا اسم يكون الخبر محذوف، دابا هنا المبتدا محذوف، هنا المبتدا جيبنا هذا، ما جبنا قلنا احدهما اسم. ولما كان على نوعين احدهما اسم ويشترط في مفرده ان يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التانيث ومن التركيب، والاخر وصف ويشترط اخر. ما اذا يكون كلمه الاحد قل الاخر، لكن الاول قل الاخر، يعني ما تكون كلمه الاول قل الاخر، ولا يكون الأحد آخر، وكلمة الآخر المغاير، معنى هذا أحد وهذا المغاير له، معنى الأحد الآخر واش الآخر أي مغاير له. زين. والآخر وصف ويشترط فيه أن يكون مذكرا عاقلا خاليا من تاء التأنيث لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف والتاء. أتى بمثالين. أتى الجواب لما ولما كان ولما كان أتى. الأول للأول وهو عامل. هذه القضية هذه معروفة غير بالهضرة ديالنا حنا معروفة. من لما أصبح الصباح دابقا نتسناك باش نقول لما أصبح الصباح سيدي بقى يقي هذه باش نقولوا ولما أصبح الصباح قمنا وفطرنا هذا ما عادش هذا ولما جاء الفقي ومين جا الفقي اش كاين بدا الدرس إذا يمكن نقول ولما كان على نوعين كذا كذا ونقول بالألف ونسكت ها وتجيب أتى بمثالين عاد وصلنا للمقصود لأنه باش يكون ربطنا هذا بهذا ربطوا هذا بهذا زين الأول للأول وهو عامل الأول هو الاسم شكونه الاسم العامل هذاك العامل اللي اسمي والثاني زين والثاني للثاني وهو مذنب وقوله وشبه ذين يعني وشبه عامل ومذنب هذاك ذين اسمه إشارة للتثنية يشير إلى كلمة عامل ومذنب في كونهما على ما ذكر في كونهما معنى المشابهة في كونهما على ما ذكر وشنو في كونهما على ما ذكر ها معنى في كونهما على ما ذكر قل اسمك انت سي عمر شنو في كونهما على ما ذكر هو مذكر عاقل خالي هذا على ما ذكر فهمتي سي عمر في كونها على ما ذكر هذا المواصفات اللي قلنا المكودي هذا في كونهما ما ذكر فهمت التفسير اذا في كونهما ما ذكر على هذه الشروط اللي قال الشارع زين وبواو متعلق بالرفع وبيا متعلق بالجر وانصب فهو من باب التنازع وفيه تقديم المتنازع كلمه التنازع هو جوج ديال العوامل ذي الدبزع على معمول متنازع لاخر نقول انا نعمل لاخر نقول لا راسي نعمل هذا هو التنازع تنازع الناس متدرزين على الهيدو اش بغا يجلس عليها واحد يقول انا نمشي نعمل فيها وانت تقول من متدرزين معروف واحد يقول نديه وانت تقول نديه هذا هو مثلا هنا بيع بياء الجون يقول انا خصو يتعلق بيا نسيت يقول يتعلق بيا هذا معناه وفيه تقديم المتنازع فيه يعني علاش يقول لك زعما القاعده المتنازع خصو يتاخر هنا راه تقدم مزيان المصنف يقول خصنا ناخروا المتنازع ولا خير نقولوا ضربت وكلمت زيدا ماشي نقول شي زيدا وضربت وكلمت ما نجيبش شي زيدا هو الاول هذا هو حدا ما يقول لك قضيه معترضه ولا شي حاجه وهو جائز عند بعضهم لان المصنف ما يجوزوش وسالم جمع منصوب باحد العوامل فهو ايضا من باب التنازع وقوله وشبه ذين مجرور عطفا على عامل ومذنب وتقدير جمع هذين الاسمين وما أشبههما وقوله وبه عشرون وبابه ملحقة هذه هي الكلمة التي والتقدير وما تقولش جمع يعني مش نقول والتقدير جمعي هذين الاسمين لأن تحكي هذه العبارة هذه سالمة جمعي هي هذاك الجمع المرفوض أنت تحكي هذا القدر أنت غير القدر هي وقف على الطريق ديالها تتقدر له شنو محلول زين والتقدير جمع هذين الاسمين وما أشبههما وقوله وبه إذا هذين الاسمين هو عامل ومذنب وما أشبههما وشبه ذين هذه هي الكلمة التي ألحقت بجمع المذكر السالم في الإعراب وذكر منها سبعة ألفاظ وهي عشرون وهو اسم جمع لأنه لا مفرد له من لفظه وبابه يعني ثلاثين إلى تسعين ويتضمن أيضا سبعة ألفاظ والأهلون وهو جمع غير مستوف للشروط لأنه ليس بعلم ولا صفة وأولو وهو اسم جمع لأنه لا مفرد له قل أولو من الهمزة اللام أولو شو أولو وما تقولش أولو ما تسكنا مذمد من الهمزة من الهمزة من اللام وأولو وهو اسم جمع لأنه لا مفرد له من لفظه وعالمون وهو أيضا اسم جمع لأنه لا مفرد له من لفظه وليس جمعا لعالم لأن عالما أعم وعليون اسم لأن الطبيعة للجمع هو اللي خص يكون أعم مثلا رجل أغني شخص من رجل هنا دابا عالم خصم من عالم وخصم العالم ونحن وجهنا يمكن يكون اختار منه شنو يكون الطريقة. هو ماذا نعملوا عالم بدنا نعملوه بالبدلية، إذا كان في عالم الإنس راه ماشي عالم الحيوان، ولكن العالم الحيوان ماشي هو عالم الجن، ولكن عالم الجن ماشي عالم الملائكة. ماذا نقولوا العالم إذا كنت نشملهم كامل يصحنا ذيك الوقت بطل. أو لذا نعملوا عالم ما يعلموا به، مثلا طابع ما يطبع به، خاتم ما يختم به، غنعملوا هنا عالم ما يعلم به، وهذا الكون يعلم به الله. زين. وعليون اسم لأهل الجنة، فهو مفرد في المعنى جمع في اللفظ، وأرضون جمع أرض، وقوله شد راجع إلى أرضنا. وخذ يكون هذا الحركة كله أرادونا، حل هنا هو هذا هو من التكسير اللي فيها، من التكسير اللي فيها تكون مثلا مسكنة. زين. وقوله شذ راجع إلى أراضينا، ووجه شذوذه أنه من باب سنين، وباب سنين مضطرد فيما حذف من مفرده حرف أصلي وعوض منه تاء التأنيث كثوبة. هاو اللي عمل لك ذلك الضابط، إلا الضابط ما كملوش بصو، الضابط ماشي مضبوط مكمل، المضبوط هو اللي قلنا له، هذاك اللي مكون من سبعة أشياء أو ثمانية، هذا هو الضابط. وباب الملحقات كله شذ، هذا علاش خصو بالشذر؟ لزيادة ما فيه، زيادة التكسير، زيادة اسم الجنسي، زيادة التأنيث، زيادة العاقب، هذا زيد هذا، ولهذا انفرد بالشذوذ، معنى الباب كله شاذ. زيد. ولم يحذف من أرض حرف أصلي فيعوض منه، بل حذف تاء التأنيث بدليل رجوعها في التصغير كقولهم وغيضة. لأن التصغير يرد الشيء على أصله. فشد على هذا جملة في موضع الحال من أراضون والتقدير، وأراضون في حال كونه شاذا، والسنون وبابه يعني كل ما حذف من مفرده حرف أصلي وعوض منه تاء التأنيث كعزين وثيبين ومئين، وقوله ومثل حين. هذا عيزة عيزاتين، شنو الضابط بهذه الكلمة؟ انت تشوف إذا كان من الأول مقصورة خليها له مئين، لكن مفتوح رده للكسر، لكن المضم يجوز لك الفتحة والكسر، صافي هذا هو الضابط. دائما الضابط هو هذا، عند الكسرة مئة مئيلة، عند الفتحة سنة سنيلة، عند ثوبة الضمة وجاني، يجوز نقول ثوبينة، لا ثوبينة وقل ثيبينة، معنى ثابينة ما كيناش. الإشارة بذلك إلى سنين وبابه، أنه قد يستعمل باب سنين استعمال حين، فيلزم فيه الياء ويعرب بالحركات الثلاث في النون بحركات الثلاث في النون، ولا تحذف النون للإضافة. إذا لم يكن سميت لحين بهذا غنعقل وجه الشبه، شنو وجه الشبه؟ يعرب بالحركات والنون ما تحذفش، لأن يعني مي كان قال مثل حين شنو ما أنا قصني في السر وجه الشبه، ما هي طريقة وجه الشبه؟ وزيد والنون ما يتحذفش، واش حين اذا قلت مثلا حين كذا نزول النون وكذلك سن نزول، لان المكود اللي قرر لك وجه الشبه، وجه الشبه هو ان النون لا تحذف ويعرب الحركات. وفهم من قوله قد يرد ان ذلك قليل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف في احدى الروايتين. لا احنا قلت سنينا، زيد سنينا كسنين يوسف. لا لا، هي معربة، هي معربة وما مشي معنون الصرف كسنين، سنة معربة معربة، ما هي ليست ممنوعة من الصفية، معربة اسم الإضافة كسنين يوسف، سنينا كسنين يوسف، لأن ما إذا عملت كسنية يوسف خلي فينا بالعرب الحر. نعم سنين، نعم الشيء لا لا لا ما بجوج بهم. اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف في إحدى الروايتين، وقوله وهو عند قوم قد يضطردوا، يعني أن هذا الاستعمال المذكور يضطرد عند قوم من العرب. على بدل أن عندهم طرد مشي شد مستعمل بكثرة. كقوله من الطويل دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبنا. المكوده تعرضنا بعد المحاشية مثله في المغادي والسيوطي والأشمني والموضح على أحد الاحتمالين، وقيل هو رجل النوع المسمى به، شنو هو؟ هو المسمى ذيك العليون في خلاف زنا. قال ونون مجموع وما به التحق حتى وقلنا من الكسر.